بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 98 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب المغازي من صحيح البخاري، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب غزوة الخندق. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة 40. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجزاه. يعني لما كانت غزوة أحد خرج ابن عمر وهو يرغب في أن يشارك في القتال، وكان 14 سنة، فلما خرج رده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز في القتال إلا من بلغ، يعني إلا من صار رجلا، وغاية سن البلوغ 15 سنة عند جماهير أهل العلم. ولذلك كان ابن عمر يوم غزوة أحد ابن 14 سنة، فلما خرج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح له بالقتال، بل أعاده. في السنة التي بعدها حين بلغ 15 سنة أجازه، يعني أذن له، يعني سمح له أن يقاتل، لأنه صار رجلا حين بلغ 15 سنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن له معبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. قال: حدثنا. نعم، يؤتى بكف من شعير، يعني بشيء قليل من شعير، فتطحن ثم يخبز ذلك الطحين، ثم يؤتوا بإهالة سنخة، والإهالة هي ألية الكبش، هي ألية الخروف، تعرفون الألية، ها؟ يعني الشحم، يعني يؤتوا بذاك الشحم بإهالة سنخة. سنخة يعني منتنة، يعني قد تغيرت رائحتها لقدمها، ما عندهم ثلاجات، يعني إذا ذبحوا الشاة وأخذوا هذه الإهالة هذه الشحمة وتركت أياما وليالي فإنها تنتن تتغير رائحتها، لكن ما عندهم طعام إلا ذاك الطعام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما عندهم إلا ذاك الطعام، فتطبخ تلك الشحمة فيأكلونها بذاك الخبز، خبز الشعير، وشحمة تغيرت رائحتها أنتنت. يقول وهي بشعة في الحلق، وهي بشعة في الحلق يعني لا تدخل لا تنزل في الحلق لنتني رائحتها، لكن ليس ثم طعام إلا هذا، وهم يعملون سائر النهار في حفر الخندق. والسبب في ذلك كما لا يخفى على شريف علمكم أن قريشا حين خرجت تريد غزو المدينة وحزبت الأحزاب، وكان السبب في تحزيب الأحزاب هم اليهود، وعلى رأسهم حيي بن أخطب اليهودي قبحه الله. هذا اليهودي خرج من خيبر وصار يطوف على قبائل العرب يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يطوف على قبائل العرب، ما ترك قبيلة في الجزيرة إلا وذهب إليها وصار يحرضها على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى قريش وأخذ يحرضهم ويقول لهم اليهود معكم ويهود المدينة بنو قريظة معكم، فقالوا له لكن اليهود بينهم وبين محمد عهد، قال اليهود سينقضون ذلك العهد المهم تعالوا. فكان يطوف في قبائل العرب حتى حزبهم يعني جعلهم أحزابا مجتمعة جاءوا لغزو المدينة، ولذلك سميت تلك الغزوة بغزوة الأحزاب، لأن العرب كلها تحزبت يعني تجمعت على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فخرجت قريش ومعها قبائل العرب في 10,000 مقاتل، في 10,000 مقاتل، والمسلمون كان غاية عددهم بصبيانهم الذين بلغوا سن الرشد غاية عددهم 3,000 يعني أقل من ثلث الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر، كتب إليه العباس رضي الله عنه، جاءه الخبر أن قريشا خرجت ولم تخرج وحدها، إنما خرجت العرب برمتها مع قريش، كل القبائل حتى غطفان جاءت من نجد، حتى بنو أسد جاءوا، حتى ثقيف، كل القبائل اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يصنع، هل يخرج إليهم أم كيف يصنع. فأشار عليه سلمان رضي الله عنه، وهي أول مشاهده رضي الله عنه، أول غزوة يشهدها سلمان هي الخندق. قال يا رسول الله إن في بلاد فارس إذا دهمنا العدو خندقنا حولنا خندقا وملأناه بالماء، هكذا كان الفرس يفعلون إذا جاء العدو وأرادوا أن لا يلتقوا بالعدو، فماذا يفعلون؟ يحفرون حفرة حول المدينة مثلا، حول الحصن، ويملؤونه بالماء. فقال يا رسول الله نحفر خندقا حول المدينة، والمدينة محفوظة من 3 جهات كما قلنا بالأمس حين تكلمنا عن غزوة أحد، قلنا أن المدينة محمية من الطرفين بالحرتين فالجيوش لا تستطيع أن تسير عليها، ومن الجنوب من الشرق والغرب الحرتين، ومن الجنوب الحرار والمزارع، فالجيوش لا تستطيع أن تدخلها. المنطقة المكشوفة الوحيدة هي الجهة الشمالية، هي الجهة الشمالية، والعدو إنما سيأتي من هناك. فراقت الفكرة لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له سلمان ما ذكر والصحابة وافقوه على ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق، وكان بدء الحفر من طرف الحرة يعني من طرف سلع، جبل سلع الذي تعرفونه، وثم كان معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من طرف سلع لأن الحرة الغربية كانت تمتد إلى جبل سلع، فاحتفرها إلى أجمة الشيخين يعني ما يسمى الآن بحارة السحمان، حي السحمان، إلى طرف السحمان كان يبدأ من هناك تبدأ الحرار، الحارة الشرقية تبدأ. فكان الخندق على شكل قوس يبدأ من طرف سلع حتى يصل إلى طرف حي السحمان الحالي. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض، هذه المنطقة، قسمها بين القبائل، بين قبائل الأوس والخزرج والمهاجرين، كل جماعة لهم قطعة من الأرض يحتفرونها. والجو كان باردا، يعني جاءت غزوة الخندق في شهر شوال في قمة الشتاء، والوقت شديد البرودة، في غاية البرودة، وبرد المدينة تعرفونه برد يابس قاسي. والطعام يقل في الشتاء، الطعام يقل في الشتاء، ولذلك كان الأمر عسيرا عليهم جدا. وما كان لهم خدم يعينونهم كما في هذا الحديث، قال ليس لهم عبيد يعينونهم على ذلك، فكانوا يحتفرون بأنفسهم ويحملون التراب على أكتادهم، يعني على متونهم، يعني على متونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفر معهم، يحتفر معهم صلى الله عليه وسلم، يأتزر بإزار وربما ليس عليه رداء، حتى أن التراب لا يعلو صدره صلى الله عليه وسلم، لا يعلو صدره. وهم كلهم جياع، كلهم جياع، لا طعام، إلا ما ورد في هذا الحديث شيء من خبز الشعير وإهالة سنخة، وهم لا بد أن يأكلوا، ما في إلا هذا الطعام، ويتقووا على الحفر. فكانوا إذا جاعوا ضمرت البطون، والبطن إذا ضمر لا يستطيع الإنسان أن يقيم صلبه، فلا بد من أن يملأ هذا الجوف حتى يستطيع الصلب أن ينتصب، فكانوا يملؤونه بالحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر. مضى معنا في كتاب الشمائل للترمذي أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع يوم الخندق، وكشفوا عن بطونهم عن حجر حجر، فكشف هو عن بطنه عن حجرين صلى الله عليه وسلم، ما في طعام، فكي يقيم صلبه ويتقوى على الحفر يربط على بطنه، يضع الحجارة ويشدها بثوب بقماش يشد عليه حتى يقوى صلبه صلى الله عليه وسلم، فيستطيع أن يحتفر ويعمل في الخندق. هكذا كان حال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا حال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه الكرام رضي الله عنهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا رضي الله عنه فقال إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. كدية شديدة يعني صخرة عظيمة، وهم يحتفرون ظهرت لهم في الخندق صخرة ضخمة لا يستطيعون كسرها ولا يستطيعون قلعها لعظمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيلا أو قال أهيما. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق، فذبحت العناق فذبحت العناق. نعم. أحسن الله إليكم. قال فذبحت قالت فذبحت العناق وطحنت. قال يعني جابر يقول فذبحت يعني أنا العناق، وطحنت يعني زوجتي، وطحنت الشعيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وطحنت الشعيرة حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضح، فقلت طعيم. تنضح أو قد تنضج؟ تنضج. تنضج. ليش تنضح؟ تنضح يعني تنضح بالماء، يعني تنضج يعني تستوي. نعم. قال قد كادت أن تنضج، فقلت تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل، أو قال رجلان. لا، ورجل أو رجلان. أحسن الله إليكم. ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له، قال كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: دخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنورة إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. نعم، كانوا في وقت مجاعة، فلما جاءت هذه الكدية، هذه الصخرة، شكوا إليه قالوا: يا رسول الله، عرضت علينا كدية في الخندق. قال: أنا نازل. فنزل ورفع ثوبه صلى الله عليه وسلم ورفع المعول وضرب، فعادت الصخرة كثيبا أهيل، يعني عادت ترابا ككثيب التراب. والأصل أنه حين ضرب الصخرة انكسر ثلثها وعاد كثيبا أهيل، فكبر قال: الله أكبر، فتحت العراق، إني لا أرى القصر الأبيض من مكاني هذا. القصر الأبيض يعني الذي في المدائن، يعني قصر كسرى. ثم ضرب الصخرة أخرى فانكسر ثلثها وعاد كثيبا أهيل، فقال: الله أكبر، فتحت الشام، إني أرى قصور البلقاء من مكاني هذا. البلقاء يعني الأردن الذي يسمى الآن بالأردن. ثم ضرب الثالثة فانكسرت الصخرة كلها، فقال: الله أكبر، فتحت اليمن، إني لأرى قصور صنعاء من مكاني هذا. فالمنافقون صاروا يتضاحكون، ينظر بعضهم إلى بعض ويضحك، ثم صاروا يتسارون، يعني سرا أحدهم يكلم صاحبه ويقول: أحدنا يخاف أن يذهب ليبول، يعني من شدة الخوف يخاف أن يذهب لقضاء حاجته، وهذا يبشرنا بقصور الشام والعراق واليمن. فقال الله عز وجل حكاية عن حالهم ماذا قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني أهل الإيمان ازدادوا إيمانا ويقينا، وأهل النفاق قالوا قالة السوء هذه. جابر رضي الله عنه حين رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الحجر، تلك الصخرة التي على بطنه، قد شد الحجر على بطنه، استأذن وخرج، قال: يا رسول الله، لي حاجة إلى البيت. فأذن له، فذهب إلى بيته وقال لامرأته التي ذكرناها بالأمس الكبيرة التي أخذها وهي ثيب، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: قد مات أبي عبد الله يوم أحد وترك لي 9 من البنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، يعني صغيرة مثلهن، تلعب معهن وتضيعهن، فتزوج امرأة كبيرة تكون أما لهن، تمشقهن وتصلح من شأنهن. فكانت امرأة عاقلة، ذهب إليها وهي أكبر منه، فقال لها: ويحك، النبي صلى الله عليه وسلم حاله كذا وكذا، رأيته قد ربط الحجر على بطنه، أعندك شيء؟ قالت: والله ما عندنا شيء إلا قليل من شعير وهذه العناق، والعناق هي أنثى العنز الصغيرة، الصغير منها يسمى عناقا، فإذا كبرت صارت جفرة، فإذا كبرت صارت شاتا، صارت شاتا. العناق هي أصغر شيء، العناق أصغر شيء، عناق ثم جفرة ثم شات عنزة. قالت: ما عندنا إلا هذه العناق، يعني بنت العنز الصغيرة، وعندنا شيء من شعير. فقال لها: اطحني شعيرك. وأخذ العناق وذبحها وسرخها، وجاء يعني يمكن ما يجي الله أعلم 3 لحم، يمكن الله أعلم. فطحنت شعيرها وخبزته، وقالت: إياك أن تدعو مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا أو رجلين، يعني الطعام بالكاد يكفي شخص واحد، شخص جائع يشبعه، لكن معه رجلين، طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاث. فذهب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة، وقت القائلة حين اشتداد الضحى، عند ارتفاع الضحى واشتداد حر الشمس، والناس قد جلسوا يقيلون يرتاحون مع طول العمل، من الفجر يعملون إلى قبيل الظهر، الآن قبيل الظهر نزلوا، وقت الراحة، وقت الاستراحة. فذهب جابر وأخذ يسار النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه، يقول له: يا رسول الله، عندنا طعيمة يعني تصغير الطعام، يعني قليل من طعام، شيء قليل جدا. فتعال أنت وإن شئت معك رجل أو رجلين فقط. لا يمكن هذا، لا يمكن أن يشبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جياع، لا يمكن هذا أن يحصل. إذا كان هو يخبر أنه لا يؤمن الرجل يبيت شبعان وجاره جائع، فكيف هو صلوات ربي وسلامه عليه يشبع ويترك الناس؟ فقال يا أهل الخندق، أهل الخندق يعني الجيش كله، يا أهل الخندق هذا جابر يدعوكم إلى سؤر، والسؤر هو بقية الطعام، هلموا هلموا هلموا، الجيش كله هلموا مشوا. وأخذ جابر يركض إلى زوجته. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها أن لا تكشف عن برمتها، البرمة القدر الذي فيه اللحم مع المرق، لا تكشف الغطاء ولا تكشف التنور بعد أن أطفأته والخبز فيه، لا تكشفه حتى آتي. فسبق الناس وسبق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أدركي. النبي صلى الله عليه وسلم كلمت فجاء بالناس كلهم. قالت أخبرته بالذي عندنا؟ قال نعم أخبرته، يعني بمقدار طعامنا. قالت إذن خلاص لا تهتم، هو يعرف ما عندنا، خلاص ليش تشيلهم؟ امرأة عاقلة. فجاء والناس في الخارج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل 10 من الناس، ودخل هو صلى الله عليه وسلم إلى مكان الطعام، وصار يغترف يأخذ الخبز من مكانه دون أن يكشف الغطاء، ويكسره يفته، يكسر الخبز، ثم يغترف من اللحم والمرق ويصب عليه، على هذا الخبز الذي كسر يصب عليه من المرق واللحم. قال أدخل 10، فأدخل 10، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم 10، عزومة ما شاء الله وليمة، يدخلون 10 10، يتضاغطون، يدخلون في المنزل، يأكلون، يشبعون، يخرجون، يدخل غيرهم، يشبعون، يخرجون، وهكذا حتى أكل الناس كلهم، وبقي الطعام كما هو. فلما كشفت عن برمتها وإذا البرمة كما هي، ما تغير منها شيء. البركة من الله، وهذه معجزة أجراها الله عز وجل على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. ثم قال لها للمرأة كلي وأطعمي جيرانك فإن الناس بهم مجاعة، يعني الناس كلهم جيع، فكلي أنت وأطعمي الجيران، وزعي على الجيران وعلى أهل الحي فإن الناس كلهم جيع. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما خفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. لاحظوا صاع من شعير يكفي الجيش كل، الصاع هو مقدار ما تخرجه أنت في زكاة الفطر، في زكاة الفطر صاع من شعير وعناق صغيرة. نعم أحسن الله إليكم. قال فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع صورا فحي هلا بها لكم. فقال فحي هلا بكم، مو هكذا عندكم؟ فحي هلا بكم. نعم أحسن الله إليكم. قال فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجئ. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا، يعني هذا في أول الأمر، قالت له بك وبك، يعني سبته وتكلمت عليه، يعني بك كذا وكذا، هي أكبر منه، المرأة إذا كانت أكبر من الرجل تسيطر عليه، لكن أظن في زماننا أكبر منه أصغر منه تسيطر عليه مطلقا، صحيح؟ في كل حال فقالت له بك وبك، يعني فعل بك وفعل بك، فضحتني، قلت لك لا تفضحني. فقال قد فعلت الذي أمرتي، ما أمرتني به فعلت، أنت قلت روح ادعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وأنا أخبرته. قالت قد سألك عما عندنا؟ قال نعم. أخبرته؟ قال نعم. قال خلاص، قالت خلاص إذا أخبرته يكفي، يكفي أنه يعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعو خابز. بركة يعني دعا بالبركة. أخرجوا له، أخرجوا له عجينهم يعني عجين خبزهم، فبصق فيه صلى الله عليه وسلم وبرك فيه دعا بالبركة، ثم كشف القدرة فبصق فيه تفل فيه صلى الله عليه وسلم وبصاقه مبارك ودعا بالبركة، ثم خمره وأمرهم أن يغترفوا دون أن ينظروا ما فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم قال دعوا خابزة فلتخبز معي وقدحي من برمتكم ولا تنزلها، وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا لا يخبز كما هو. نعم. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت كان ذلك يوم الخندق. نعم. إذ جاءوكم من فوقكم يعني أهل الأحزاب جاءوا من الشمال، ومن أسفل منكم يعني اليهود الذين كانوا داخل المدينة، فلما كانوا داخل المدينة أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يطالبهم بتنفيذ العهود التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمن شروط المعاهدات أن اليهود يشتركوا مع المسلمين في الدفاع عن المدينة. فأخرجوا الكتاب الذي بينهم ومزقوه وسبوا الوفد الذي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظوا القول ونقضوا العهد، وأعلنوا أنهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فصار المسلمين بين عدوين من أمامهم ومن خلفهم، ولذلك يقول الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار يعني من شدة الخوف، بلغ الخوف بالمسلمين مبلغا عظيما حتى أنه من شدة الخوف كأن القلوب وصلت إلى الحناجر. الإنسان إذا خاف تزداد نبضات قلبه، أليس كذلك؟ تزداد نبضات قلبه، كل ما زاد خوفه كلما ازدادت نبضات القلب، وربما مات. قالوا جاته سكتة قلبية، سكتة قلبية لما؟ لأنه من شدة خفقان القلب توقف القلب. انظروا إلى البلاغة القرآنية، انظروا إلى البلاغة القرآنية كيف يصف الله عز وجل حال أهل الإيمان في ذاك اليوم. قال وإذ زاغت الأبصار من شدة الخوف يعني، وبلغت القلوب الحناجر يعني من شدة الخوف ازداد خفقان القلب، كأنه أراد القلب أن يخرج من مكانه حتى وصل إلى الحنجرة يريد أن يخرج. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالوا أحدنا يخاف أن يذهب ليبول وهذا يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر، ما علموا أن وعد الله حق وأن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو قال أغبر بطنه، يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. أنتم تعلمون أن الأعمال الشاقة تحتاج إلى شيء من الترويح، والعرب من عادتها أنهم في الأعمال الشاقة يقولون بعض الأهازيج وبعض القصائد وبعض الأناشيد، حتى في نقل الأحمال وكذا، حتى في العمل في البحر، وهذه طريقة العرب من قديم، وهذا حال الصحابة الكرام لما كانوا يحتفرون والعمل شاق، فكانوا يقولون بعض الأبيات ينشدونها، وهذه الأبيات لعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، هذه أبيات لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قالها، فكان الصحابة يقولونها ينشدون أثناء الحفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم، هم يقولون وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا، يعني يا الله أنزل السكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، يعني ثبت أقدامنا إذا لقينا الكفار، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، الأولى يعني المشركين قد بغوا علينا، والبغي هو الظلم، إذا أرادوا فتنة أبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد معه ويقول أبينا أبينا. وكان ربما يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحتفر، وهو يحتفر صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيجيبه الصحابة يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهم يحتفرون، وهم يحتفرون ينشدون هذه القصائد وهذه الأبيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ورفع بها صوته أبينا أبينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته، يرفع صوته بآخر جملة في هذه الأبيات يقول أبينا أبينا. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل ابن رواحة يعني عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد صوته بآخرها، بآخرها يعني بلفظة أبينا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أول يوم شهدته يوم الخندق. هذا مضى معنا قبل قليل، لأنه يوم بدر رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، وأجازه يوم الخندق، رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لصغر سنه وأجازه يوم الخندق حين بلغ 15 سنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأخبرني ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترينا، فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت: الحق، فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. نعم. قال محمود عن عبد الرزاق: ونوساتها، ونوساتها هكذا في الهندية عندنا، ونسواتها وهكذا قرأ الأخ، وهي في الهندية نوساتها. قال: قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، يعني حين قدم معاوية رضي الله عنه المدينة وأراد أخذ البيعة لابنه يزيد، هذا بعد وفاة الحسن رضي الله عنه، وذلك لأن الحسن حين تنازل لمعاوية كان من شروط التنازل أن يكون الأمر بعد معاوية للحسن، فمات الحسن في خلافة معاوية رضي الله عنهما، فأراد معاوية أن يأخذ البيعة لابنه يزيد، فجاء المدينة وجمع الناس وألزمهم على أن يبايعوا يزيد، فقالت حفصة لعبد الله بن عمر أخيها وقد اجتمع الناس: أخرج أخرج، فأنت من أهل الحل والعقد، أنت من كبار الصحابة، لأن الكبار قد ماتوا والصغار كبروا فصاروا هؤلاء كبار الصحابة، يعني طبقة عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن مسعود توفي قديما، فهو من كبار الصحابة في ذاك الوقت. فخرج حتى لا يعقد أمر دونك. فخرج إلى المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم مجتمعون ومعاوية رضي الله عنه على المنبر، وبعض الصحابة أبى أن يبايع يزيدا، فغضب معاوية رضي الله عنه فقال ما ذكره البخاري هنا. إيش قال؟ قال خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، في هذا الأمر يعني الخلافة، فليطلع لنا قرنه، فليطلع لنا قرنه يعني فليرفع لنا رأسه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. يعني يقول نحن بني أمية أحق بالخلافة منه ومن أبيه كائنا من كان، والذي يقول بخلاف ذلك فليرفع رأسه منكم. يقول عبد الله بن عمر أردت أن أرفع رأسي وأحل حبوتي وأقول أحق بك ومن أبيك بهذا الأمر من ضربك وأباك على الإسلام. يقول فخشيت أن أقول كلمة تسبب فتنة، وتذكرت ما أعد الله في الجنان للصابرين فسكت وقد أحسن. ولذلك قال له حبيب كفيت وعصمت. نعم، الإنسان لا يقول كلمة تكون سببا لفتنة وسفك دماء، ولذلك يمسك لسانه عن الكلام، لا يقول كلمة تكون سببا لفرقة المسلمين. هنا عبد الله بن عمر عصمه الله عز وجل، لو قال قام وقال كلمة ربما أدت إلى نزاع بين المسلمين، صحيح أو لا، وفراق، والناس مجتمعون على إمام واحد وهو معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه. فالأصل السكوت وعدم منازعة الأمر أهله، ولذلك سكت رضي الله عنه. انظروا قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة فقلت له، يعني لابن عمر، فهل لا أجبته، يعني هل لا أجبت معاوية رضي الله عنه؟ قال عبد الله فحللت حبوتي. كانوا إذا جلسوا في المسجد يحتبون بثوب، يعني يرفع الرجل يجلس على أليته ويرفع ركبتيه ويجعل ثوبا يربطه، فأراد أن يحل هذه الحبوة ويقف. قال فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم. انظروا إلى عقل عبد الله بن عمر، خشي أن يقول كلمة تفرق جمع المسلمين وتكون سببا لسفك الدماء. قال ويحمل عني غير ذلك. قال فذكرت ما أعد الله في الجنان، يعني فسكت، يعني فسكت. قال حبيب تلميذه يقول لشيخه عبد الله بن عمر حفظت وعصمت. حفظت يعني حفظك الله عز وجل وعصمك من أن تكون طرفا في فتنة تنشب بين المسلمين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. نعم، هذه آخر غزوة غزت فيها قريش النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ما قامت لقريش قائمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هزم الله الأحزاب وأنزل جنودا لم يراها الناس وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، ففرت قريش ومن معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني بعد اليوم لن تقوم لقريش قائمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يأتوا لغزو المسلمين. جاءوا قبل ذلك مرتين، يوم أحد أو ثلاث مرات، يوم بدر ويوم أحد، يعني يوم بدر هم الذين جاءوا إلى بدر، يوم بدر ويوم أحد والآن يوم الخندق، لكن بعد الآن لن تقوم لهم قائمة. قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، يعني بعد اليوم نحن الذين نذهب لغزوهم ولن يستطيعوا أن يأتوا لغزونا. وهذا الذي حدث، ما استطاعت قريش أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم ولا استطاعت أن تقف أمام المسلمين بعد ذلك اليوم حتى دخلت في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن صرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم، يعني وهم لن يسيروا إلينا بعد اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعت متى؟ في غزوة ذات الرقاع أو في صلح الحديبية؟ قد مضى معنا تفصيل ذلك، فقيل هذا وقيل ذاك. أما يوم الخندق ما كانت صلاة الخوف قد شرعت، فما ترك المشركون المسلمين كي يصلوا العصر، قاوموهم وناوشوهم حتى غربت الشمس. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله بطونهم وبيوتهم نارا، وفي لفظ قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. وفي رواية أن عمر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس وهو يلعن المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال ما صليت العصر، شغلونا عن صلاة العصر، لأنهم كانوا متفرقين على الجبهة على طول الخندق، كانوا على الثغور. فجاء عمر يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعن المشركين، يقول يا رسول الله شغلونا عن الصلاة، ما صليت العصر إلى الآن والشمس قد غربت. فقال والله وأنا ما صليتها حتى الآن، وأنا والله ما صليتها. ثم قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم نزل إلى بطحان، يعني إلى وادي بطحان الذي كان يأتي من جنوب المدينة فيمر من عند الخندق، من عند جبل سلع من وراء، وهو الذي يسمى السيح، وهذا أدركناه، السيح كان موجود، السيح وهو الذي يسيح، وادي أبو جيدة. فنزل الوادي وتوضأ من مائه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. ومن هذا أخذ الفقهاء أن الصلوات الفائتة تقضى على ترتيبها، ولا يجوز خرق الترتيب. يعني من فاتته صلاة فإنه لا يصلي التي بعدها إلا مرتبة. إنسان نام قبل الظهر وما استيقظ إلا بعد أذان العصر مثلا، فهل نقول يصلي العصر ثم الظهر؟ الجواب لا، بل يصلي الظهر ثم العصر، بل يصلي الظهر ثم العصر، الترتيب واجب. لو أن إنسانا نام عن الصلاة فما صلى المغرب، نام بعد العصر واستيقظ على أذان العشاء، توضأ وخرج، نقول لو توضأ وصلي المغرب، فإن لم يفعل خرج إلى المسجد وأقيمت الصلاة فإنه لا يصلي عشاء، إنما يصلي المغرب ثم العشاء. طيب كيف يصنع؟ هذا سؤال دائما يسأل الناس، يقول أنا مسافر فوصلت يقول إلى المدينة أو إلى مكة ودخلت المسجد والإمام يصلي العشاء وأنا ما صليت المغرب. فالجواب أنه لا يجوز تقديم العشاء على المغرب. طيب ماذا يصنع؟ يصلي العشاء مع الإمام بنية النفل، ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. الترتيب واجب، الترتيب واجب. فإذا فاتتك صلاة تصلي التي فاتت ثم تصلي هذه، إلا إذا خشيت خروج وقت الحاضرة، هكذا يقول الفقهاء. كيف؟ لنفرض أن إنسان نام قبل الظهر وما استيقظ إلا قبيل غروب الشمس، توضأ، إذا صلى الظهر ثم العصر يخرج وقت العصر، الشمس تغيب، فنقول له الوقت ضاق بك، لا تستطيع أن تصلي الفائتة وتدرك الحاضرة، ماذا تفعل؟ صلي الحاضرة، صلي العصر ثم صلي المغرب. لكن إذا كان الوقت يتسع لا بد أن ترتب، أن تصليها مرتبة، فتصلي المغرب ثم تصلي الظهر ثم العصر، وهكذا المغرب ثم العشاء، وهكذا العصر ثم المغرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ وصلى العصر أولا ثم صلى المغرب، ما قال الشمس غربت والوقت وقت المغرب نصلي المغرب أولا، لا، وقت المغرب باق حتى يغيب الشفق، حتى يغيب الشفق، فصلى العصر ثم صلى المغرب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم بطحان يعني وادي بطحان. وانظروا هنا قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ومن هذا كما قلنا أخذ الفقهاء أن الصلوات الفائتة تقضى مرتبة ولا يجوز تغيير الترتيب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال إن لكل نبي حوارية وإن حواري الزبير. نعم وقلنا لكم أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان يومها 3000 والأحزاب كانوا 10000 بخلاف اليهود الذين كانوا داخل المدينة وهم بنو قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل النساء والأطفال كلهم إلى حصن حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان له حصن منيعة في المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع النساء والأطفال الذين هم داخل المدينة فجمعوا كلهم في هذا الحصن. ثم أخذ من جيشه 500 فارس وجعلهم في الخلف بقيادة الزبير. 500 فارس فكانوا هؤلاء يقومون بدوريات على مدار الساعة منقسمين إلى مجموعتين مجموعة في الليل ومجموعة في النهار بدوريات يكبرون ويسيرون يحرسون المدينة من الخلف يعني من جهة الجنوب من جهة بني قريظة. وبقية الجيش 2500 مقابل ل10000 الذين هم خلف الخندق. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال حدثنا محمد قال أخبرنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر 3 مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال رحمه الله تعالى باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. هذا لما هزم الله الأحزاب مكثوا زهاء 50 ليلة وهم يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم يرها المسلمون. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فأرسل الله عليهم تلك الريح العاتية الشديدة فقلعت خيامهم وقلبت قدورهم وسفت عليهم التراب حتى اختلط بعضهم ببعض وفروا. جاءت هذه الريح ليلا ريح شديدة جدا قلعت خيامهم وطيرت أغراضهم ففروا ليلا. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وينظرون وراء الخندق وإذا ليس ثم أحد الناس فروا ذهبوا هزمهم الله عز وجل. ولذلك في دعائه هذا يقول هزم الأحزاب وحده هزم الأحزاب وحده يعني ربنا سبحانه وتعالى. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا بنصر الله عز وجل ودخل بيته ونزع لأمة الحرب وأخذ يغتسل 50 ليلة وهو جالس هناك في الرباط يرابط صلى الله عليه وسلم على الثغر. فجاء يزيل عن نفسه التفث والغبار ويغتسل، فجاءه جبريل قال وضعت لأمة الحر؟ قال نعم. جاءه جبريل وعليه النقع يعني الغبار، النقع الغبار. قال وضعت لأمة الحرب؟ قال نعم. قال لكن الملائكة ما وضعت، الحرب ما انتهت لسه. قال إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة، قال اخرج إليهم الآن، هؤلاء القوم الغدر الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى المسجد وجمع الصحابة، دعا أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس كل الناس، فقال لا، هذا الكلام كان بعد الظهر، فقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وخرج صلى الله عليه وسلم لحصارهم حتى نزلوا على حكم سعد، على حكم سعد بن معاذ، وسيذكر البخاري رحمه الله تعالى تفاصيل تلك الغزوة. نعم. قال باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل صلوات الله عليه حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. هذا يقوله أنس، يقول كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم. زقاق بني غنم أحد أزقة المدينة في ذاك الوقت، موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. هو يرى الغبار أنس، لكنه لا يرى جبريل عليه السلام، لا يرى جبريل عليه السلام، لكنه يرى الغبار يتطاير. وأخبر أن هذا موكب جبريل، يعني جبريل ومن معه من الملائكة الذين جاءوا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يختلفون في بعض المسائل الفقهية ولا يعنف أحد أحدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعنف أحد الطرفين. هذا أقوله لأننا نجد في زماننا بعض الشباب، بعض طلبة العلم، إذا اختلف معك في مسألة فقهية ربما قاطعك لأنك خالفته. يا أخي لما تفعل هذا؟ الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفقهية ولم يثرب هذا على هذا ولا هذا على هذا، ما أنكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، خرجوا كل عاد إلى بيته أخذ السلاح خرجوا، أدركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا، بعضهم قال ننزل نصلي وقت الصلاة، بعضهم قال لا ما نصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. قالوا هو ما أراد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، إنما أراد منا أن نعجل في السير، أن نستعجل في الخروج. فاختلفوا في فهم النص الواحد، النص واحد اختلفوا في الفهم، فبعضهم نزل في الطريق وصلى، صلى الصلاة لوقتها، وبعضهم ما صلى حتى أتوا بني قريظة. وصلوا إلى بني قريظة والشمس قد غابت، فصلوا العصر بعد المغرب ثم صلوا المغرب، ثم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، قالوا يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا ونحن اختلفنا في الفهم، في فهم النص، فبعضهم فهم منك الاستعجال في الخروج ولم يفهم منك تأخير الصلاة فصلى في الطريق، وبعضهم فهم منك معنى اللفظ الظاهر وهو لا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج وقت الصلاة، فما صليناها إلا هنا وما جينا إلى هنا إلا وقد خرج وقتها، فلم يثرب على واحدة من الطائفتين، يعني أقر هذه المجموعة على عملها وهذه أيضا، ما قال لهؤلاء أنتم أخطأتم ولا قال لهؤلاء أنتم أخطأتم. وهكذا حين خرج اثنان من الصحابة في سفر فأجنبا، يعني احتلما، ناما فاحتلما، لا هذه قصة عمر ومعاذ. لا خرج ولم يجد الماء فتيمما وصليا، تيمما وصليا، وبعد الصلاة ووقت الصلاة باق قبل أن يخرج وجد الماء، وجد الماء، فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر قال ليش أعيد، أنا أمرت فأتمرت، الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ونحن لم نجد ماء فتيممت، امتثلت أمر الله وصليت، فلماذا أعيد؟ الآخر قال لكننا وجدنا الماء في الوقت، ما خرج وقت الصلاة، فهذا لم يعد وهذا أعاد. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ماذا قال؟ قال للذي لم يعد، قال أجزأتك صلاتك، قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد ماذا؟ لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. إذن قال لهذا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وهذا لك الأجر مرتين، ما عنف أحدا منهما، ما عنف هذا ولا هذا. إذن يا إخوان قد نختلف في فهم نص، خاصة في المسائل الخلافية التي اختلف فيها السلف، فلا تعنف على من خالفك، لا تثرب عليه. الصحابة ما ثرب بعضهم على بعض ولا عاب بعضهم على، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب أحد الطرفين، بل أقر كل منهما على فعله كما هنا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنق تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا، وتقول كلا والله حتى أعطاها، حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال. نعم كما قلنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حين قدموا كان الأنصار يهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمار نخلات معينة، يقولون يا رسول الله هذا بستاني فلك ثمر هذه النخلات، مثلا مجموعة نخلات. فكانت أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنها وعنه وهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نخلات في حائطها، فوهب النبي صلى الله عليه وسلم هذه النخلات إلى لأم أيمن. أم أيمن من هي؟ مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد. فلما فتح الله على نبيه قريظة والنضير، وهذه مما لم يوجف عليه المسلمون من خيل ولا ركاب، فهي خاصة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ما كانت الأنصار وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أعاد إليهم تلك النخلات، منها نخل أم سليم. أرسلت أم سليم ابنها أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد للجميع نخلهم، حين أغنى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت جميع مزارع بني النضير وبني قريظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت أم أنس أنسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أنت رددت إلى فلان وفلان وفلان، فلو رددت إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن ردي إليهم نخلاتهم ولك مثلها، يعني أعطيك مثلها من النخل الذي أفاء الله عليه. قالت لا، ورأت أنس معه فأخذت الثوب وخنقته، وضعته في عنقه وخنقته، قالت لا والله لا أعيد إليكم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ردي إليهم نخلاتهم وأعطيك مثلها، قالت لا والله، وهي تخنق أنس. قال أعطيك ضعفها، قالت لا، قال أعطيك ثلاثة أضعافها، حتى أعطاها عشرة أمثال تلك النخل، فرضيت رضي الله عنها وأرضاها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حتى أعطاها، حسبت أنه قال عشرة أمثاله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، أو قال خيركم، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، قال: قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. وهذا كله قد مضى معنا، ذكرته لكم بتفصيله. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العارقة، وهو حبان بن قيس من بني معيس بن عامر بن لؤي، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما رمي سعد بن معاذ في الأكحل في ذراعه بسهم ونزف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له خيمة في المسجد ليكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم كي يعوده من قريب. يعني لو نقل سعد إلى بيته فإنه يبعد على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون المكان بعيدا، فيشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده كل يوم، أن يزوره كل يوم. لكن لو كان عنده في المسجد يزوره ربما بعد كل صلاة، إذا صلى دخل عليه في خيمته وسلم عليه، فقال: يمرض في المسجد حتى يكون قريبا مني. فضربت له قبة، يعني خيمة، فكان يمرض فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده دائما لأنه قريب منه. ثم إن سعدا دعا قال: اللهم إن كانت الحرب قائمة بيننا وبين قريش فاشفني وأبقني، فإنه ليس أحب إلي أن أقاتل قوما مثل حبي لأن أقاتل قوما كذبوا نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، وهذا الذي حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وإن كنت وضعت الحرب بيننا فافجرها واجعل موتي فيها. افجرها يعني هذا الجرح الذي طعن، فأبقاه الله عز وجل واندمل الجرح الطاب حتى قضى في بني قريظة. بني قريظة لما حاصره النبي صلى الله عليه وسلم قذف الله الرعب في قلوبهم، وإلا حصونهم منيعة، لا يمكن للمسلمين أن يستطيعوا أن يدخلوا إلى حصونهم لقوتها ومناعتها، وزادهم وطعامهم ومياههم داخل حصونهم، مخازنهم ملأة بالطعام، وعندهم آبار داخل الحصون، يعني لو جلسوا سنين لا يحتاجون الخروج من حصونهم. لكن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلما قذف الرعب في قلوبهم قالوا: يا محمد ننزل نستسلم لك، شرط أن لا تحكم أنت فينا، أنت ما تحكم فينا، ننزل شرط أن يحكم فينا حليفنا السابق، لأن سعد بن معاذ كان حليفهم في الجاهلية، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول حليف بني النضير. وسبق أن ذكرنا قبل أيام في إجلاء بني النضير كيف أنه جاء وأخذ به ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هبهم لي، أتقتل 700 فارس ودارع في يوم واحد؟ إني أخشى الدوائر. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني عبد الله بن أبي هو الذي قال هذه القالة. فطمعت بنو قريظة أن يفعل سعد معهم ما فعله عبد الله بن أبي مع بني النضير، يعني يحكم بأن يخرجوا بأموالهم، كل يأخذ ماله ويخرج ويترك السلاح، هذا الذي طمعوا فيه. فقالوا: يا محمد يحكم فينا سعد بن معاذ، نحن نستسلم بهذا الشرط. قال: نعم نعم، تنزلون على حكم سعد. ثم أرسل إلى سعد، وسعد هنا في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أين؟ هناك يحاصر بني قريظة في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة. فحمل سعد على حمار ومعه قومه وهم حلفاء بني قريظة في الجاهلية، فصاروا يكلمونه يقولون: هؤلاء حلفاؤك فارفق بهم، ارفق بهم واحسن إليهم، احكم بأن يخرجوا. فسكت فسكت وهو يسير على الحمار حتى إذا أكثروا عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فعلموا أنه لن يقضي فيهم بأن يخرجوا بأموالهم سالمين من المدينة. فلما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سيدهم، وكان ابن 34 سنة يومها، شاب يعني. فقاموا وأنزلوه من على الحمار لأنه مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، وفي الجهة المقابلة السادات بني قريظة اليهود يريدون أن يسمعوا. فقال لهم تقبلون بحكمي؟ قالوا نعم. قال لهم مهما كان؟ قالوا نعم نرضى، وهم يظنون أنه يحكم فيهم بأن يخرجوا. ثم التفت إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقبل حكمي، يقبله من هاهنا، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يقصد المسلمين يعني، إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نرضى بحكمك الذي تحكم به، نحن نرضى به. فقال حكمت فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، تقتل مقاتلتهم يعني رجالهم، وتسبى النساء والذرية. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، والله لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة، يعني من فوق 7 سماوات، حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. ثم نفذ النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد رضي الله عنه، وحمل سعد إلى المسجد واستجاب الله دعاءه، فانفجر الجرح وخرج الدم من لبته يجري حتى خرج الدم من خيمته إلى خيمة قوم بجواره في المسجد، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته نائما، يعني ليس في نفس اليوم، في المساء يعني. فجاءه جبريل قال من هذا الذي مات عندكم الذي اهتز له عرش الرحمن وجاءت الملائكة تشيعه؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، لأنه يعلم أن سعدا مريض، فخرج وإذا بسعد قد مات، وإذا بسعد قد مات واهتز له عرش الرب سبحانه وتعالى لموته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. فانفجرها يعني هذه الضربة التي ضربها يعني جرحه. نعم. قال فافجرها واجعل موتة فيها، وانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا الحجاج بن منهل قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجمهم، أو قال هاجهم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم يعني قريشا، أو قال هاجهم، والمعنى واحد، هاجهم وأهجهم بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وجبريل معك. نعم، أهجهم وجبريل معك يعني يؤيدك، ولذلك هو قال في هجائه وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. هذا لما هجى أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكان أحب الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إليه قبل البعثة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبت المحبة إلى عداوة، فكان من أعداء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، ولذلك ظلم ذوي القربى كما قال الأول، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وهكذا هذا قريب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وأخوه، وشاعر مفلق، شاعر فحل من كبار شعراء قريش، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم فيتألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال لحسان أهجهم وروح القدس معك، وهنا قال أهجهم وجبريل معك، روح القدس وجبريل عليه السلام. فقال نعم يا رسول الله. فقال لكن كيف بنسبي، يعني أنا منهم، هو ابن عمي، كيف ستهجوه وأنا منه؟ قال والله يا رسول الله لأسلنك منهم سل الشعرة من العجين. ثم قال قصيدته التي هجى فيها قريشا وأبا سفيان رضي الله عن أبي سفيان، أسلم بعد ذلك وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقصيدة كلكم يحفظها فيما أحسب، وهي لما قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسر الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نطق البلاء، شهدت به وقومي صدقوه فقلتم ما نريد وما نشاء، وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار، بدأ يمدح قومه، إلى أن قال ألا أبلغ أبا سفيان عني، يقصد أبا سفيان بن الحارث وليس مقصود به أبو سفيان بن حرب المشهور، إلى أن يقول لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، فرد عليهم رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يقول في هذه القصيدة يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تدعو له وتقول هو الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد صلى الله عليه وسلم منكم وقاء، رضي الله عن حسان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت أهج المشركين فإن جبريل معك. قال رحمه الله تعالى باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا، وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، لأن وهي بعد خيبر أي بعد غزوة خيبر بعد فتح خيبر، لأن الراوي راوي الحديث هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وعبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى ما جاء إلى المدينة إلا بعد فتح خيبر، حين جاء أهل الحبشة، حين جاء الصحابة الذين كانوا في الحبشة أصحاب جعفر. نعم. قال قال أبو عبد الله وقال لعبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذي قرد. قال وقال بكر بن سوادة قال حدثني زياد بن نافع وقال بكر بن سوادة حدثني. نعم. قال وقال بكر بن سوادة حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عليكم. قال حدثهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. نعم. سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم لأن الصحابة خرجوا في سفر بعيد جهة نجد، وكان عامتهم حفاة حتى تساقطت أظفار أقدامهم من السير، أظفار الأقدام، فكانوا يربطون عليها الرقاع يعني الخرق، يعني قطع القماش يربطون بها جروح أقدامهم من طول السير والسفر، تساقطت أظافر أقدامهم وتشققت أقدامهم فكانوا يربطون عليها الخرق، فسميت تلك الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون أقدامهم بالرقاع يعني بقطع القماش. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان قال سمعت جابرا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. قال حدثنا يوم القرد هو يوم الرقاع، غزوة القرد هي غزوة الرقاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر. أبو بردة هو ابن أبي موسى، فهذا رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري، يعني رواية أبيه رواية الراوي عن أبيه عن جده. نعم أحسن الله إليكم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. رأيتم، هذا هو سبب تسمية الغزوة بذات الرقاع. ما عندهم ظهور يركبونها، ما عندهم إبل كثيرة، فكان كل 6 أو 7 أو 8 يركبون بعيرا واحدا، يعني هذا يركب والبقية يمشون، ثم يركب هذا والبقية يمشون، يتناوبون عليه، حتى تمزقت أقدامهم وتساقطت أظافر أقدامهم، فكانوا يلفون عليها الخرقة، فسميت بغزوة ذات الرقاع. نعم أحسن الله إليكم. قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، يعني يخشى الرياء، يخشى أن يحبط شيء من عمله، يعني يقول هذا شيء فعلناه لله عز وجل، هذا عمل قمنا به لله عز وجل، فلماذا أذكره؟ ذكره لهم، قال: سميت ذات الرقاع لأننا تعبنا فيها كثيرا، كنا كل 6 أو 7 أو 8 نعتقب بعيرا، حتى حصل في أقدامنا كذا وكذا، ثم كره أن ذكر هذه القصة، يقول: ليتني ما ذكرتها، لأن هذا شيء كان لله عز وجل، ووقع أجرنا بإذن الله على الله، فلو سكت كان ذلك أفضل. نعم أحسن كانوا الله. يحبون ستر أعمالهم خوفا من الرياء، وأحدنا إذا قام بعمل نشره، وربما يصور نفسه وهو يصلي، وربما يأتي إلى المسجد ويرفع يديه كأنه يدعو وهو لا يدعو، ويقول: صورني صورني، يقول وأنا أدعو، أين الإخلاص يا أخي؟ صحيح أنا أعجب من يفعل هذا، ثم يدعو وهو مستدبر القبلة، يعني القبلة وراء ظهره، ويعطي الجوال لشخص يقول: صورني، وهو يرفع يديه كذا ويرفع بصره إلى السماء، وهو لا يدعو ولا يفعل شيئا، فقط يريد تلك الصورة. وأما من كان قبلنا من السلف الصالح كالصحابة الكرام ومن بعدهم، كانوا يخفون أعمالهم، لأنهم يعملون لمن؟ لله، ومن يعملون له يطلع على حالهم، من يعملون له يطلع على حالهم، فلا يحتاج الأمر إلى إفشاء ولا إلى ذكر. وأما نحن الله أعلم بحالنا، أسأل الله يغفر. نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. قال: وقال معاذ: حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى. ما عندك؟ تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، هكذا عندي في نسختي، ولعلها في هامشكم عندكم في الأصل. نعم، ما قرأها القارئ. نعم اقرأ. حدثنا مسدد. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة، وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة، فله 2، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى. هذا كله مضى معنا في صلاة الخوف، حين كنا نقرأ صلاة الخوف من هذا الكتاب شرحنا هذا وبيناه. نعم، وقلنا أن الصحيح والله أعلم أن صلاة الخوف شرعت في صلح الحديبية، يعني قبل غزوة ذات الرقاع، لأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر، وأما الحديبية كانت قبل خيبر بعام. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى أنه سمع القاسم أخبرني صالح سمع القاسم يقول أحسن الله إليكم أنه سمع القاسم يقول أخبرني صالح بن خوات عن سهل أنه حدثه قوله. قال تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فنزل العضاه كثير الشجر. نعم أحسن الله إليكم. العضاه هي الشجر ذات الشوك. نعم. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اختارط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه إلى آخر ما ذكر. يعني لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزاة والصحابة معه وكان قد بلغ بهم الجهد مبلغه تعبوا فجاءوا إلى هذا الوادي الذي فيه شجر كثير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول ليرتاحوا. فالناس متعبون بعد معارك وحروب طاحنة وسفر وسير فلما أمر بالنزول كل أخذ شجرة نام تحتها يستظل بظلها وتفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا جاء إلى شجرة فنزع سيفه وعلقه على بعض أغصان تلك الشجرة ونام تحتها. وإذا برجل من المشركين يتسلل الناس، الناس كلهم نيام، كلهم مع التعب والإرهاق كلهم نيام وليس ثم أحد يحرس، فتسلل بين الناس النيام حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من على الشجرة وأخرجه من غمده فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. لما استيقظ ينظر وإذا هذا الرجل واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يده صلت يعني قد نزع من غمده. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد من يمنعك مني يعني من يحميك مني فقال الله يعني الله يحميني منك. فارتجف الرجل وسقط السيف من يده ووقع على الأرض. فلما وقع قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف والرجل ساقط ووقف وقال له من يمنعك مني أنت من يحميك مني الآن. فقال يا محمد كن خير آخذ أنت أخذتني الآن قبضت علي فكن خير آخذ ولا تعاملني بسوء عملي. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فاستيقظوا وجاءوا وإذا هذا الأعرابي جالس والنبي صلى الله عليه وسلم واقف والسيف في يده فذكر لهم الواقعة قال هذا جاء واخترط سيفي وفعل كذا وكذا. تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه، تركه أطلق صراحه ولم يعاقبه، وهكذا كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقال أبان قال حدثنا يحيى قال وقال أبان قال حدثنا نعم أحسن الله. قال وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 40 وللقوم ركعتان. قال وقال مسدد وللقوم ركعتان، هكذا عندكم في الهامش وفي الصلب ركعتين. نعم أحسن. وقال مسدد أحسن الله إليكم. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث وقتل فيها محارب خصفة. قال وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف، وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. أحسنت بارك الله فيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.